هناك كفارة المفطر عمدا في رمضان وهو على الترتيب استحبابا: اعتق رقبة، اطعام صيام شهرين متتابعين، اطعام 60 مسكينا لكل يوم افطره عمدا في رمضان. هناك كفارات في صيد المحرم، وهناك في فدية الأذى أيضا. نعم، بالنسبة إلى المفطر عمدا في رمضان يجزيه مد عن كل يوم، يطعم كل يوم مدا يعني 36 كيلو رز. كفارة الظهار 72، الدية قدرها في الرجل 100 من الإبل وفي المرأة 50. ده بالنسبة للمظاهر 6 كيلو رز.